الله تبارك وتعالى وسعت قدرته السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أولا نجيب على السؤال المتعلق بالعمل في البنوك الربوية وشركات التأمين تدخل في أكل أموال الناس بالباطل. نعم، شركات التأمين هذه من أكل أموال الناس بالباطل، لأن هذه من الميسر والقمار، أحدهم يدفع مال قليل ثم يجني مال كثير، وآخر يدفع مالا كثيرا ولا يأخذ شيئا. شركات التأمين أصالة بتقوم على القمار والميسر وأكل أموال الناس بالباطل. العمل في البنوك الربوية بحسب الموضع الذي يعمل فيه الشخص، يقوم على كتابة القروض الربوية، يقوم على الإقراض بالربا، فهذا وقع في كبيرة من الكبائر، بخلاف العمل في البنك فيما سوى ذلك. فالعمل في البنوك الربوية يدور بين أمرين، بين شخص واقع في ذات المعاملة كتابة العقود الربوية وإعطاء القروض الربوية، فهذا وقع في كبيرة، وبين موظف آخر يعني مجال عمله ليس في هذا الباب، ولكن في يعمل في المصرف الربوي في عمل آخر، فهذا يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. وإلا مثلا فالذي يعمل حارسا في بنك ربوي ليس جرمه وإثمه كإثم الموظف الذي يقوم بكتابة العقود الربوية والإقراض بالربا وعمل هذه الأمور، فليسوا سواء. نعود إلى الآية في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هي مقدمة ونتيجة. المقدمة أن المرء إذا كان حريصا على ترك الكبائر، كبائر الذنوب، الله عز وجل يغفر له السيئات. لما؟ لأن السيئات التي هي دون الكبائر يغسلها عن المرء الأعمال الصالحة، الصلاة إلى الصلاة، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. فهذه الأعمال الصالحة كصلاة الجمعة، كرمضان، كالصلاة إلى الصلاة، هذه كالغاسلة التي تغسل عن الإنسان ذنوبه ومعاصيه. أما الكبائر فلا، الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى إقلاع عن الذنب، لأن كما ذكرنا أن السيئات ليست كدرجة واحدة، عندنا الشرك الأكبر، عندنا الشرك الأصغر، عندنا الكبائر، ثم تأتي السيئات، وما دون السيئات يأتي اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذه السيئات ليست درجة واحدة، هناك ما يكون تحت المشيئة كالشرك الأصغر، كالكبائر، كالسيئات، كاللمم، وهناك ما لا ينزل تحت المشيئة وهو الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فيها دلالة أن الذي يجتنب فعل الكبائر فالله عز وجل يعفو عن سيئاته. إن تجتنبوا كبائر ما هي الكبائر؟ ما هي الكبيرة في الشرع؟ ما هو حد الكبيرة؟ تعريف الكبيرة: الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو غضب من الله أو تبرؤ من صاحبه أو لعن لفاعله. هذه مجموعة ضوابط إذا اقترنت بالذنب دل أن هذا من الكبائر، فكل ذنب رتب عليه حد، كحد قذف المحصنة، كحد السرقة، حد الزنا، فهذه الأمور من الكبائر لأن الله علق على فاعلها أن يقام عليه الحد. وكذلك من ضوابط الكبيرة أن يذكر لها عذاب في الآخرة، من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وفي رواية ما أسفل الكعبين فهو في النار. وكذلك تبرؤ من صاحبه، ليس منا من غشنا، أو لعن لفاعله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله المتبرجات مثلا. فهذه الذنوب التي يذكر فيها اللعن يدل على أن هذه من الكبائر. إذن فقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم هي مقدمة ونتيجة. المقدمة من قدمها حصلت له النتيجة. إيش المقدمة؟ أن يحرص المرء على اجتناب الكبائر، لا يخلو أن يقع في لمم، في سيئات، في ذنوب. كل بني آدم خطاء، هذه قاعدة أجراها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، أن ما من عبد إلا ويذنب، من ذا الذي له الحسنى فقط، من ذا الذي لم يخطئ، من لم يخطئ قط، وكل بني آدم خطأ. ولكن إذا المقدمة هنا، المقدمة اجتناب الكبائر، النتيجة نكفر عنكم سيئاتكم. وهذه الآية أيضا ورد معناها في السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بمعنى أن رمضان يغسل الذنوب، جمعة إلى الجمعة الصلوات الخمس تغسل ما بينها، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحترقون تحترقون، أي من الذنوب والمعاصي، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون أي بالذنوب والمعاصي، أي تفعلون ما تستحق عليه العذاب، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، حتى يأتي يختم اليوم وليس عليكم خطيئة. هذا لمن؟ لمن اجتنب الكبائر. اجتنب الكبائر اجتناب، أي جعل نفسه في جانب، أصل كلمة الاجتناب في اللغة أن تكون في جانب والكبائر في جانب آخر، كقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات، اجتنبوا أن تكون أنت في جانب والكبائر في جانب آخر. فلأن لفظ مادة الجيم والنون والباء تفيد البعد، ومنها لفظة الجنب، لأن الجنب يبعد عن الصلاة وعن قراءة القرآن. إذا مذهب أهل السنة أن الأعمال الصالحة من الصيام والقيام تكفر السيئات وتمحو السيئات، أما الكبائر فلا تمحى إلا بالتوبة. وقد ذكرنا ضابط الكبائر. يؤيد أن الأعمال الصالحة إنما تكفر السيئات دون الكبائر الحديث الذي ذكرنا، وكذلك قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنات صيام قيام قراءة قرآن يذهبن إيه؟ الكبائر. لا يذهبنا السيئات. وكذلك مما نستأنس به على أن الكبائر لا يكفرها الأعمال الصالحة، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الحديث فيه دلالة على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة، ولكن وين وجه الدلالة من ذلك؟ وجه الدلالة في ذلك أن من المعلوم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أصحاب السيئات دون الكبائر، وتشمل أصحاب الكبائر. فهنا لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر بالذكر، دل ذلك على أن أصحابها لم تنفعهم أعمالهم الصالحة في تكفير الكبائر، لذا احتاجوا إلى الشفاعة. نقول تاني، يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيها دلالة على أن الكبائر لا تغفر بمجرد الأعمال الصالحة، لأنها لو كانت تغفر بالأعمال الصالحة لما بقيت في سجل الذنوب يوم القيامة حتى تحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بقيت في ذنوب العبد وفي سجل العبد وفي كتاب العبد لم تمحى، احتاجت إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت بتمحى بالأعمال الصالحة لموحيت ولما احتاجت إلى شفاعة. وصلت كده؟ فلما خص النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر بالذكر وقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، دل أن أصحابها الذين أتوا بأعمال صالحة لم تنفعهم هذه الأعمال الصالحة في تكفير الكبائر، إنما تكفر السيئات فقط. ثم قال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. هذه الآية كما ذكر ابن جرير وردت في النساء لما ذكر النساء أن الرجال يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم والنساء لا تغزو، وأن المرأة تعطى تأخذ نصف الميراث والرجل يأخذ ميراثه كاملا. فنزلت هذه الآية، وقد روى أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث. فنزل قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، كما ذكرنا أن الله عز وجل يفضل ما شاء على ما شاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فضل الله عز وجل مكة على سائر بقاع الأرض، فضل زمزم على سائر مياه الأرض، فضل الجمعة على سائر أيام الأسبوع، فضل رمضان على سائر أشهر العام. بل الله عز وجل فيما هو أعلى من ذلك يفضل بعض صفاته على صفات أخرى، ويفضل آيات على آيات. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، آية أكثر خيرا من آية أخرى، وقد تكون صفة أفضل من صفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك. ما الرضا من صفات الله، والسخط من صفات الله أيضا، أيهما أفضل؟ فلما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بصفة على صفة أخرى، دل أن الصفات تتفاضل، بل أسماء الله أيضا تتفاضل، بعضها أفضل من بعض. إيش الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث فيه دلالة على أن بعض أسماء الله أفضل من بعض. طب وين وجه الدلالة في ذلك؟ كيف نستدل من هذا الحديث على أن الله عز وجل يفضل أسماء على أسماء؟ في غياب اليوم أنا عارف السبب، غياب كثير جدا. الله المستعان، الله المستعان. في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، فيه دلالة على أن بعض أسماء الله أفضل من بعض، وأن أسماء الله تتفاضل. وجه الدلالة أنه من المعلوم من أدلة الكتاب والسنة أن أسماء الله لا حصر لها تزيد عن 99 في الحديث. أسماء الله لا يعلم عددها إلا الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم عدد أسماء الله ولم يحصر هذه الأسماء، بل منها أسماء هي في علم الغيب لا يعلمها إلا الله. واضح كده؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما خاصة بكم؟ 99 من أحصاها دخل الجنة، دل أن أسماء الله التي لا حصر لها ولا يعلمها إلا الله منها أسماء لها ميزة ليست في غيرها، وهي أن من أحصاها دخل الجنة، وهي كم؟ 99 فقط. صح كده؟ لا، أسماء الله لا حصر لها، لا يعلم عنها إلا الله، بأدلة كثيرة ليس هذا مجال التفصيل فيها، لكن هذا الحديث يفيد أن من أسماء الله، من أسماء الله من لها ميزة على غيرها، وهي أن من أحصاها دخل الجنة. إذن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم مسألون، يفضل أشياء على أشياء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك لما شكى النساء ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال تغزو والنساء لا تغزو، وأن المرأة لها نصف الميراث، نزلت الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم أرشدهم عز وجل إلى ما يصلحهم فقال واسألوا الله من فضله. المرء لا ينظر إلى غيره، لا ينظر إلى هذا الذي من الله عليه بمال كثير أو بمنصب أو بجاه، لا يحصده على ذلك، إنما واسألوا الله من فضله. دائما الإنسان لا ينظر إلى غيره في أمور الدنيا. لو أن كل واحد منا نظر إلى غيره في أمر الدين، نظر إلى من هو فوقه في أمر الدين، ونظر إلى من هو تحته في أمر الدنيا، لاستراح الجميع. في أمر الدين تنظر إلى من يعلوك فتسعى سعيا حثيثا أن تسبقه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة، واستبقوا الخيرات. انظروا في الألفاظ المتعلقة بالآخرة، ها يأتي ألفاظ السباق، التنافس، المصارعة، لكن في الألفاظ المتعلقة بأمور الدنيا، ها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقال الله فامشوا في مناكبها. يبقى في الألفاظ المتعلقة بالدنيا والأعمال الدنيا والرزق تستخدم ألفاظ فانتشروا فامشوا، لكن في أمور الآخرة فاستبقوا الخيرات، في ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى جنة. وهذا يعلمنا أن المرء لابد أن يكون حريصا على الدار التي تبقى من الأحاديث الشائعة وليست بصحيحة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا ما صح عن سلم، ليس هناك حديث ولو حتى يعني يأمر أن نعمل للدنيا، يعمل لدنياك. العكس هو الصحيح، كن في الدنيا كأنك غريب، ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. حينما تمر مثلا في يوم حار فوجدت شجرة وقفت تحتها، تذكر هذا الحديث. حينما يكون مثلا في أثناء النهار مع شدة الحر وقفنا تحت شجرة لدقائق مثلا ثم تركناها وذهبنا، وقفنا دقائق معدودة، إما لشدة الشمس أو في الشتاء مثلا للمطر الذي اشتد فوقفنا في ظل شجرة، تذكر هذا الحديث. ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة، بمعنى رجل وقف تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه الشجرة ليست بيته، ليست داره، ليست مقرا له، بل وقف فيها للحظات معدودة. هذه الدنيا والله، هذه هي الدنيا، أياما معدودات، أياما معدودات. لذا الله عز وجل علمهم ألا ينظروا إلى غيرهم، انظر إلى من يعلوك في أمر الدين، هذا يريحك جدا، وانظر إلى من هو أسفل منك في أمر الدنيا. أنت لا تجد سيارة وتمشي على قدميك، غيرك لا يجد قدمين يسير عليهما، عاجز مثلا، فالإنسان حينما ينظر إلى مثل هذه الأمور يستريح جدا، يعلم أنها أياما معدودة، ثم يلقى ربه عز وجل بعد 90 سنة أو 80 سنة، تنظر إلى سجل الحياة وكأنك مكثت فيه يوما أو بعض يوم. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. والله هذه الحياة الدنيا، حينما يسأل المرء على فراش الموت كم لبثت، يقول لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. 100 عام تمر كطرفة عين، عندها يقول المرء رب ارجعون، كما قال عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب ارجعون، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. خلاص، هناك ميقات، موعد زماني، ميقات زماني، إذا أتى الأجل انتهى الأمر. ثم قال عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، والمعنى أن كل امرئ رجلا كان أو امرأة له جزاء على عمله بحسب ما فعل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ثم قال عز وجل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. هذه إن شاء الله نكملها غدا، اليوم الغياب كثير فلن نطيل لئلا تضيع على من تغيبوا الفوائد، وإن شاء الله يكون الغياب يعني لأعذار، غدا نكمل. فتفقدوا من غاب إلى الله المشتكى، والله الله المستعان. يا أي سؤال تفضل. نسأل الله أمركم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.